قال رحمه الله: فصل. وإذا أذن السيد لعبده في التجارة صح بيعه وشراؤه وإقراره. لو قال السيد لعبده بع فباع واشترى صح بيعه وصح شراؤه وصح إقراره. لو أقر مثلا قال شخص: أنا اشتريت من هذا العبد، من عبدك هذه السلعة، اشترى عبدك مني هذه السلعة بمئة ولم يدفع لي المئة أو دفع لي نصف القيمة فأطالبك بالنصف. قال العبد: نعم صحيح، أنا اشتريتها بمئة ودفعت نصف القيمة ولم أدفع أو لم أدفع القيمة كاملة. أقر فيؤاخذ بإيش؟ بإقراره. لماذا؟ لأنه مأذون له بالتجارة، أذن له بالتجارة فيؤاخذ بإقراره. نعم. قال رحمه الله: ولا ينفذ تصرفه إلا في قدر ما أذن له فيه. هذا الإقرار محله ما أذن له به. لو قال له مثلا في هذه السلع، فحينئذ ينفذ تصرفه بالبيع والشراء في السلع. فلو أنه ذهب وتصرف في الخزنة، فحينئذ في المال النقدي هو خصه بالمال العيني، لم يصح. لو قال له: هذه مزرعتي، أريدك أن تبيع ثمرتها وتحضر لي القيمة، فحينئذ هو موكل بالبيع، مأذون له بالبيع. فلو أنه أراد أن يبيع المزرعة كلها ما صح، لأنه مأذون له بماذا؟ ببيع الثمرة في الفرع، وليس مأذونا له بالرقبة نفسها أن يتصرف فيها. فلو باع أو أقر بالبيع لم يقل، لأنه هذا لا شيء لا يملكه، ملك الغير. إذن إذا أذن له صح تصرفه في حدود ما أذن له به. وهكذا الصبي المأذون له بالتجارة يصح في حدود ما أذن له بالتصرف فيه. نعم. قال رحمه الله: وإن رآه سيده أو وليه يتصرف فلم ينهه لم يصر بهذا مأذونا له. وإن رآه سيده أو وليه يتصرف ولم ينهه، هذه يسمونها دلالة الظاهر والأصل، تعارض دلالة الظاهر والأصل. الأصل أنه ممنوع من التصرف، وسكوت الولي والسيد يشعر بأنه راض، فالسكوت هنا لا عبرة به، ما يؤثر السكوت هنا ما يؤثر، ويبقى على الأصل من أن المال مملوك للغير وهو السيد. وسكوت السيد قد يسكت السيد تعجبا، وقد يسكت حياء خجلا، وقد يسكت جهلا بالحكم، يعني ما هو موجب لثبوت الله، ليس بحجة.